وأنت الذي يكون لك ولاء هذا العبد، فإن الولاء لمن أعتق. فإذا قال أنا فقير ليس عندي ما أستطيع أن أشتري به النصف الثاني، لا أقدر على ذلك، سواء كان الباقي نصفاً أو أكثر من النصف أو أقل من النصف، فماذا نفعل بهذا العبد الذي أصبح مبعضاً، بعضه حر وبعضه عبد، ماذا نفعل به؟ في حديث ابن عمر أنه يبقى مبعضاً، فعلى هذا يخدم عند عمر يوماً ويخدم لنفسه يوماً. يقال لك يوم تتكسب فيه لنفسك وتنفق فيه على نفسك، ولك يا عمر يوم يحجمك فيه ويستغل عندك ويكون كسبه لك، يبقى مبعضا. والمبعض مذكور في كتب الفقه كثيرا، حكم المبعض وكيف يعامل وكيف يعمل معه. هذا مقتضى حديث ابن عمر انه يبقى مبعضا، يشتغل عند هذا يوما ويشتغل لنفسه يوما، وان كان العتق ربعه، ما اعتق الا ربعه، اشتغل عند سيده 3 أيام واليوم الرابع يشتغل لنفسه، يكون حر التصرف، او يتفقان على مدة، كان يقول تشتغل عندي شهرا وتشتغل لنفسك 3 أشهر أو ما أشبه، أو بالعكس تشتغل عندي 3 أشهر ولنفسك شهرا، أي بقدر ما فيه من الحرية. وذكروا ذلك حتى في المواريث، فقالوا المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة فذكر أنه يستسعى، يستسعى العبد غير مشقوق عليه إذا لم يستطع الذي أعتق نصفه أن يحرره، فإنه يستسعى. ومعنى يستسعى يقال له اكتسب بنفسك مالا واشتر نفسك بمنزلة المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بمال مؤجل، ثم يدفع كل شهر او كل سنة قسطا الى ان يحرر نفسه. ولعل هذا فيما إذا كان قادرا على أن يتكسب، ولا نلزمه بذلك. هذا هو الجمع بينهما، أنه يستسعى إذا كان معه قدرة على التكسب حتى يخلص نفسه، فإذا لم يخلص لم يستطع التكسب فلا يجبر على الاستسعاء وعلى التكسب، بل يبقى مبعضا.